الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. المسألة الأولى، هذا الحديث من رواية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والحسن يسمى ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، والريحانة يطلق على ابن البنت، أما ابن الابن فيطلق عليه حفيد. وكنيته أبو محمد، أبو محمد رضي الله عنه الشهيد. ولد في شعبان سنة 3 من الهجرة كما ذكر الذهبي في السير، وقيل في نصف رمضانها، وعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ عن جده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعن أمه أحاديث وحدث بها، وأيضا حدث عنه ابنه الحسن بن الحسن، وحدث عنه بعض التابعين كالشعبي وكثير. يقول أبو بكر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك كما ذكر أهل العلم في بداية سنة 40، في سنة 41، حيث تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، واجتمعت كلمة المسلمين وصار لهم إمام واحد، وانتهت الحروب بينهما، وسمي ذلك عام الجماعة، وذلك لاجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين على إمام واحد. وثبت أيضا في الحديث أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهما من الشهداء لأنهما قتلوا رضي الله عنهما. وأهل العلم يقول الحسن أفضل من الحسين، لكن قصة الحسين وما يعني ما رافقها من مقتل أهل بيته كانت أشهر. نعم، وهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، والريحان هو النبت الذي تكون له رائحة طيبة، شبه بذلك لقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق عليهم ذلك لطيبهما وطيب رائحتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد كان الحسن رضي الله عنه، يعني هذا الإمام كان رحمه الله رضي الله عنه، وقد كان رحمه الله يعني سيدا وسيما عاقلا رزينا جوادا. نعم، وكانت يكنى بأبي محمد، كما أن كنية الحسين كانت أبو عبد الله، وكنية علي رضي الله عنه كان يسمى بأبي الحسن. نعم، في هذا الحديث، هذا الحديث دع أي يترك، دع ما يريبك أي يترك. وهذا الحديث أصل يا أخوة، أصل عظيم في الورع، وقاعدة عظيمة في الورع، والورع يعني قاعدة عظيمة في الدين. وكان بعض السلف ربما يترك بعض ما يباح من أجل أن لا يقع في الحرام. والحديث هذا يشبه الحديث الذي ذكرناه سابقا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث كذلك يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لذلك المرء أمره عظيم، والمسلم عليه أن يتجنب الحرام وما يشك فيه حرام. والمسلم إذا شك في شيء أنه حرام ويعني وأراد أن يتورع فهذا شيء طيب، لكن لا بد من التفريق بين الورع الشرعي والورع البدعي والوسوسة، لأنه قد يختلط ذلك. فهناك ثلاث مسائل يا أخوة، ثلاث أمور مهمة يعني. والفقيه الذي يتعلم هذه، لأن الورع الذي يريد أن يتورع لابد أن يكون كما قال أهل العلم، أن يكون عنده علم بالكتاب والسنة، فقه بالكتاب والسنة، حتى يعرف ما هو الورع ويعرف ما هو يجب تركه وما يجب فعله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كلام جميل طويل لكن اقتصرت على بعضه، يقول يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات. أحدهما اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام. يعني هو يعني كلام مختصره ومعناه أنه ربما يتورع عن أكل لقمة حرام لكن يضيع كثير من الواجبات، يعني صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ويقول ويقع في ذلك بعض أهل البدع، وربما أوقعهم هذا الورع ربما بترك حتى إيش ما هو واجب عليهم كطاعة ولاة الأمور مثلا، وترك ترك الصلاة وراءهم، وترك الجماعات. يقول هذا ورع، يعني هذا ورع بدعي، كمن يترك الكلام على أهل البدع تورعا، وهذا ليس بورع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل البدع، والصحابة حذروا من أهل البدع، فابن عمر حذر من أهل البدع، والسلف كانوا يحذرون من أهل البدع وأهل الأهواء. ففرق بين الغيبة والورع يعني عن الكلام في أعراض الناس وفي ما لا يعني، وفي الكلام في أهل البدع الذي قد يكون واجبا. نعم. والجهة الثانية، الجهة الثانية، لأنه قال الشيخ الإسلام يقع من ثلاث جهات، الجهة الثانية أنه يقع في الوسوسة، يقع في الوسوسة بحجة الورع، يعني يتوضأ ويأتيه الشيطان يقول أنت لم تتوضأ فقدت الوضوء، يرجع ثم يتوضأ ويقول الشيطان أنت لم تتوضأ فيرجع مرة أخرى، ثم يتوضأ ويذهب إلى الصلاة يعني ويقول له الشيطان أنت لم تكبر تكبيرة الحرام فيعيد التكبيرة. وهذا ليس ورعا يا أخو، هذا ليس ورعا وتحري الحلال أو تحري الصحيح، وإنما هذا وقع في الوسوسة والعياذ بالله. كذلك أيضا من جهة الجهة الثالثة، أنه قد تكون المسألة فيها أكثر من قول، أو تكون فيها المسألة تكون قد يكون فيها من جهة يعني مفسدة معينة ومن جهة مصلحة أعظم، فيفوت على نفسه المصالح العظيمة بحجة عدم الوقوع بشيء من المفسدة لأنها تورعا، ويفوته أشياء كبيرة وعظيمة من الحسنات ومن يعني الشيء المنافع العظيمة. كذلك يا أخوة ينبغي أن نفرق بين الورع والتنطع، فليس كل ورع محمود، يعني هناك ما يكون قد يكون فيه تنطع. فمثلا الإنسان يذهب إلى قوم يعني يقدم له مثلا ذبيحة فيقول هل هذه الذبيحة مثلا حلال، هل هي من أموالكم الخاصة، هل في أموالكم يشوبها حرام، هل كذا، هل سمى اسم الله عليها عندما ذبح. هذا ليس من الورع يا أخوة، بل هذا سيكون من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلذلك يا أخوة هذا الحديث عظيم، لكن بنفس الوقت يحتاج له فقه في تطبيقه، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يحتاج على طالب العلم أن يكون عنده فقه حتى يعرف ما يترك وما يترك. وهذا يجمع مع الحديث حديث النعمان وهو إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يقول هذا الحديث من جوامع الكلم، يعني كلمات قليلة لكن معاني كثيرة، وما أجوده وما أنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم، فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر ما لا يلحقك به ريب، وهذا ما لم يصل، وهي انتبهوا يا أخوة، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا يلتفت إليه. نعم، وتعلمون أن يعني هذا الحديث قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات وفي غيرها، لكن بقي كما قلنا في التطبيق، وهذا يحتاج أنه طالب العلم والمسلم يرجع إلى يعني فقه الكتاب والسنة حتى يعرف. فمثلا على سبيل المثال، يعني الآن نريد نطبق هذه القاعدة مثلا في العبادات، يعني رجل كما ذكر الشيخ العثيمين مثالا، رجل توضأ الآن، هو يقين توضأ، يقينا توضأ ثم صلى، وأيضا يقين صلى، الآن عنده يقين توضأ ويقين أنه صلى، بعد الصلاة شك، شك صار عنده شك، هل انتقض وضوءه أو لا؟ الآن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الآن ما لا يريبك هو اليقين، هذا الذي لا يريبك لأنك أنت متيقن أنك توضأت، والريب هذا طارئ، فإذا أنت تمضي لا تعيد، لا تعيد. طيب الآن نعكس هذه القضية، نعكس هذه القضية، نفس المثال، نفس المثال يعكس، الإنسان فقد الوضوء، إنسان يعني ما متوضأ أصلا، فقد الوضوء، متيقن أنه فقد الوضوء، ثم أذن المؤذن للصلاة معينة ولا يدري، لا يدري، هو ذهب إلى الصلاة لا يدري هل عاد الوضوء أو لا، الآن الشك صار في عادة الوضوء، يعني في الوضوء نفسه، أما هو متيقن أنه فقد الوضوء ودخل الصلاة ثم دخل في يعني في شك في ريب، الريب هو الشك، الآن يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ اليقين أنه لم يتوضأ فقد الوضوء، هذا يتذكره 100%، لكن ما يتذكر هل توضأ أو لا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأقطع الصلاة واذهب وأعد الوضوء وصلي. قلنا ما لم يصل ذلك إلى حد الوسوسة والتكرار المفرط، فإن ذلك سيؤدي بالمسلم إلى الوسوسة المنهي عنها. وكذلك يقال في العقود وفي العبادات وفي الأنكحة وفي الرضاع وفي غير ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.